皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第38課です。أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في الدرس 38 من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو الياباني الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. 今日も一緒に楽しく勉強しましょう。 والجملة الرئيسية اليوم هي かしこまりました。 تحت أمرك. بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا، وقد استيقظت في الصباح وأحست بالتعب ووجدت أن حرارتها مرتفعة، وستذهب الآن مع مشرفة السكن الجامعي إلى مستشفى بالتاكسي. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 38، والجملة الرئيسية هي كشكوماريماشتا. تحت أمرك. إليكم شرح الحوار. تقول المشرفة لسائق سيارة الأجرة: إلى مستشفى المواطنين من فضلك. يعني مستشفى المواطنين. شيمين يعني أصلا أهل المدينة، ويستخدم أيضا بمعنى مدنيون أو مواطنون. بيوين هو المستشفى. ماده يعني إلى أو حتى. أونيغاي شيماس يعني من فضلك. إذا أردت أن أذهب إلى الـ NHK فسأقول NHK ماده أونيغاي شيماس. بالضبط. وسائق التاكسي يجيب كشكوماريماشتا. العبارة كشكوماريماشتا تعني حاضر أو تحت أمرك، وهو الأسلوب المهذب جدا من واكاريماشتا، أي فهمت. وكثيرا ما يستخدم عند مخاطبة من هم أرفع مقاما في أماكن العمل بمعنى حاضر أو تحت أمرك. وبعد ذلك تعطي المشرفة إرشادات للسائق حول كيفية الوصول إلى المستشفى. سر على طول الطريق، ثم دور عند الإشارة الثالثة إلى اليسار من فضلك. مسّغ يعني بشكل مستقيم أو على طول الطريق. إتّ هي صيغة ت من الفعل إيكيماس أي يذهب. علمنا أننا عند ذكر عدة أفعال تتم بشكل متتال نستخدم صيغة ت من الفعل الذي يأتي أولا. نعم، بعد أن نسير على طول الطريق ندور إلى اليسار، وبالتالي حولنا الفعل يسير أو يذهب إيكيماس إلى صيغة ت. ميتسمي يعني الثالث. لعلكم تذكرون أن يعني ثلاث وحدات من الشيء، فقد أضيف إلى العدد ثلاثة المقطع الذي يضاف إلى العدد عندما نعد الأشياء. نعم، تعلمنا في الدرس السابع طريقة عد الأشياء بإضافة المقطع ت إلى الأعداد، كما علمنا أن إضافة ت تغير طريقة نطق الأعداد نفسها. بالضبط. العدد ثلاثة هو سام، وعند إضافة ت لعد الأشياء يتحول إلى ميت. وفي الحوار قيل ميتسمي الذي يعني الثالث، إذ أضيف المقطع مي الذي يدل على الترتيب عندما يضاف إلى العدد، وبعد ذلك جاء الحرف المساعد نو الذي يربط بين اسمين، ثم شينغو أي إشارة مرور. ميتسمي نو شينغو يعني الإشارة الثالثة. نعم، وجاء بعده الحرف المساعد أو الذي يضاف إلى المفعول به أو ما يعادله. هداري هو اليسار. ني هو حرف مساعد يدل على الاتجاه. مغات هي صيغة ت من الفعل مغاريماس أي ينحني أو يدور عند منعطف، وعندما نضيف كداساي إلى صيغة ت من الفعل يكون أسلوب الطلب. ماغاتي كوداساي يعني دور عند المنعطف من فضلك. والآن سؤال يا رندا، كيف تقولين دور عند المنعطف الثاني إلى اليمين من فضلك. العدد 2 عند إضافة ت يكون 2. أتذكرين؟ ومنعطف يعني كادو. وكيف نقول يمين؟ إنه ميني. المنعطف الثاني يعني فتاتسو مينو كادو، وبالتالي نقول فتاتسو مينو كادو ثم ساعديني من فضلك. دور إلى اليمين عند المنعطف الثاني يعني فتاتسو مينو كادو ميني ني ماغاتي كوداساي. فتاتسو مينو كادو ميني ني ماغاتي كوداساي. أحسنتي. والآن تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 38 مرة أخرى. الفقرة التالية هي شرح الأستاذة، وفيها تشرح لنا الأستاذة أكاني توكوناغا المشرف على البرنامج أهم نقاط الدرس. اليوم أود أن أعرف المزيد عن أساليب الاحترام. إذن لنسأل الأستاذة. تقول الأستاذة توكوناغا: تستخدم تعبيرات الاحترام عند الحديث مع أو عن أشخاص أكبر منا سنا أو أرفع منا مقاما، مثل رؤسائنا في العمل وأساتذتنا وضيوفنا أو أشخاص لا نعرفهم جيدا. حتى الأشخاص الذين عادة ما نتحدث معهم بأسلوب دارج نحدثهم بأساليب الاحترام في اجتماعات العمل أو الأماكن والمناسبات الرسمية. هناك نوعان من صيغ الأفعال المعبرة عن الاحترام. النوع الأول هو صيغ الاحترام، وتستخدم عندما نتحدث عن أفعال يقوم بها المخاطب أو عن حالاته. على سبيل المثال الفعل ميماس، أي يرى، يتحول إلى غوران نيناريماس إذا كان فاعلها شخصا نريد إبداء الاحترام له. النوع الثاني هو صيغ التواضع، وفيها ينزل المتكلم من قدر نفسه عند الحديث عن أفعاله أو أحواله. سائق التاكسي في الحوار استخدم بدلا من الفعل واكاريماشتا، أي فهمت، الفعل كاشكوماريماشتا. وهكذا يعبر عن احترامه للزبون بأن ينزل من قدر نفسه وقدر الفعل الذي يقوم به، وهو أن يفهم. من الطبيعي أن تجد صعوبة في تعلم أساليب الاحترام، ولا تقلقوا، لأن مجرد استخدام الأفعال في صيغة مس يعطي قدرا كافيا من الإحساس بالاحترام. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. والآن مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. اليوم نتعرف على كلمات تصف الإحساس بالدوار. فرا فرا. الكلمة فرا فرا تستخدم عندما يكاد المرء لا يستطيع الوقوف من شدة الإرهاق أو الحمى، كما تصف حالة إنسان يتصرف بدون تفكير واضح أو هدف محدد. أي أنها كلمة لها معان متعددة. وهناك كلمة مشابهة وهي كرا كرا. الكلمة كرا كرا تصف حالة إنسان يشعر بدوار خفيف. كنا مع كلمات المحاكاة الصوتية. آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم. باب سيارة الأجرة في اليابان يفتح ويغلق آلياً، والسائق هو الذي يتحكم في فتح وإغلاق الباب، ومن غير المرغوب فيه أن يفتح الراكب الباب بنفسه. بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس 38، وكانت الجملة الرئيسية فيه كاشكوماريماشتا، تحت أمرك. في الدرس القادم سنلقي نظرة على الحوار بين أنا والطبيب الذي يكشف عليها. إلى اللقاء من راديو الياباني الدولي NHK World. سايونارا.